والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وبالخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 24. وبدأنا في المرة الماضية في القراءة في جملة من الأبواب جعل الإمام البخاري رحمة الله عليه تتكلم عن الخيار في البيع والشراء، وقلنا أن الخيار بمعنى الاختيار، أن أحد طرفي العقد يكون له اختيار إمضاء العقد أو فسخه بناء على شيء معين، إما اشترطه ساعة البيع أو الشراء، يعني أنا اشترط أن مثلا يكون لي 3 أيام، إذا مضت 3 أيام خلاص يبقى ينعقد البيع ولازمني، أو اشترط مثلا أنظر في أمري، فإذا رأيت في أنني سأغبن أو أنني لا أستطيع شرط معين يشرط. أو العلماء ذكروا أنواع أخرى من أنواع الخيار، مثلا خيار التدليس، التدليس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في مثله نهى عن بيع المصراع، المصراع من الدواب هي التي يدلس صاحبها، إذا أراد أن يبيعها فيتركها 2 أو 3 بدون أن يحلبها، فإذا عرضها في السوق ظن المشتري أن هذه الدابة، يعني مثلا الناقة تدر أو البقرة عزكم الله تدر لبنا كثيرا، فاغتر ودفع، بينما الآخر دلس عليه. وطبعا التدليس يكون في شيء معتبر، يعني أنت مثلا لما تأتي تبيع سيارة التدليس أن يكون مثلا فيها عيب أنت دريت عليه بشيء، عيب جوهري، لكن إنسان غسل السيارة عشان يبيع السيارة هذا لم يدلس، هذا أراد أن تظهر سلعته في صورة طيبة، لكن مثلا الصاج مكسور أو في شيء معين كده لصمه بحيث أن هي تمشي معي 2 أسبوع ويظهر هذا العيب، يشيل البلاستر ده أو الدهان يروح، يفاجأ أن فيها شيء كان من الواجب أن يظهره هذا الباع، فيظهر أنه غشه وأنه ظهر في السلعة عيب، يعني ينقص من ثمنها الشيء المعتبر، مش شيء طفيف يسير، لا شيء معتبر. يكون في هذا الوقت من حق هذا الطرف أن يرجع وأن يفسخ هذا، أو إذا أراد أن يمضي ويأخذ في مقابل هذا الضرر، ده يساوي 100 200 300 نأخذهم أو نفسخ البيع، له الاختيار في ذلك. وإذا سامح فحقه وقد أسقطه. ومن العلماء من ذكر من أنواع الخيار الخيار العيب والغبن، الغبن اللي هو في حديث حبان رضي الله عنه أنه كان يغبن ويعني يشتري بالأشياء بأثمان مضاعفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، لو اكتشفت أن فيه خديعة يعني لي أن أرد هذا الأمر. وذكر العلماء مثلا أنواع أخرى من الخيار، كلها ترجع إلى هذا. والعام هو خيار المجلس، خيار المجلس اللي هو منطوق هذا الحديث الذي جمع الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أطرافه وألفاظه حتى يتم المعنى وتصل الفائدة، اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا أو باع شيئا أحب أن يفارق المجلس، يعني إعمالا لمنطوق الحديث أنه طالما حدث تفرق من غير أن يكون اشترط البائع أو المشتري. يعني في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا الآن أن للبائع والمشتري أن هو يقول له أنا الآن إذا أنت مضيت على هذا العقد خلاص، أو إذا فارقت هذا المكان ليس لك الاختيار في الرد، فإذا وافق على ذلك خلاص ما عادش إيه نقول تفرق، لا حتى إن لم يتفرق، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن لم يتفرق فقد أسقط خيار الإيه المجلس الذي معنا. طيب نتابع فيما بقي من الأبواب، والباب الذي مر معنا كان الباب 42، وكان عنوان له البخاري رحمة الله عليه بقوله كم يجوز الإيه الخيار يوم 2-3 إلى آخره، وقلنا إن كل شيء بحسبه، ممكن شيء لا يحتمل أكثر من يوم وليلة، ممكن شيء يحتاج للتجربة شهر، ممكن أسبوع، وخلاف بين الفقهاء ولا نص يحسم المسألة، فرجع الأمر في النهاية إلى العرف وإلى ما يكون بحسب كل شيء من هذه الأشياء. الآن معنا الباب 43، قال الإمام الرابع والأربعون الثالث والأربعون قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مظبوط كده ولا احنا أخذنا هذا الباب مظبوط كده؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا الحديث مخرجه من عند حكيم بن حزام رضي الله عنه، وبعض الروايات عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، لكن الأشهر والأكثر رواية وألفاظ جاء عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عبد الله بن عمر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ده الأصل هو الأصل إن هم إذا ما حصل بينهم شيء، يعني كقوله إذا مضينا أو إذا خلاص تممت هذا العقد بغض النظر نفترق أو لا نفترق، يكون خلاص تم ولازمك البيع ولازمني على صدر الشرع. إذا ما قالوش هذا الكلام يبقى نرجع ليه أصل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع عن بالخيار ما لم يبقى الأمر ماضي لحد ما يتفرق فينعقد البيع إلا أن يظهر شيء يقدح في هذا العقد. لكن هنا قال البيع عن بالخيار لا زال في مجلس العقد، كل واحد ممكن يقول لا خلاص انا مش همشي العقد، الثاني يقول لا همشي، طول ما هم في المجلس من حق، طالما ان هم لم يفترقا بعد فمن حق كل واحد ان يختار امضاء او ايقاف العقد. قال ما لم يتفرقا. الحاله الثانيه قال او يقول احدهما لصاحبه اختر، استنى قبل ما تمشي تم البيع ولا لم يتم البيع، اذا قلت تم البيع تمشي ما تمشيش نتفرق، لا نتفرق يبقى لازمك ولازمنا الايه البيع والشراء. او يقول احدهما لصاحبه اختر، وربما قال او يكون بيع خيار ما لم يتفرق، ده الشكل الاول، او بيع خيار يخيره قبل ما تقوم قبل ما تمضي، اذا مضيت اذا قلت موافق خلاص يبقى يلزمك هذا البيع، فهذا بيع خيار، والأصل في الشكل الذي قبله إيه خيار مجلس ما لم يتفرق. قال الحافظ رحمه الله قوله باب إذا لم يوقت الخيار أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار، ما قالوش إيه وإحنا قدامنا البكرة قدامنا البعض وأطلقاه، يعني هل يجوز البيع؟ قال وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط اللي هو يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا ما حتى يتفرق ولا بالكلام ولا بالأبدان، كل هذا إيه من اجتهادات الفقهاء. قال والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على 3 أيام، وقلنا لا بعض الأمور تحتاج إلى أكثر من 3 أيام لبعض السلع لا يظهر ما فيها إلا بعد إيه أسبوع بعد أسبوعين بعد أكثر من ذلك. قال وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد أبو يوسف صاحب أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذر. قال له بينه وبينك أسبوع، بينه وبينك شهر، بينه وبينك كذا، خلاص المسلمون عند إيه شروطهم جميع. قال وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يبطل البيع أيضا، يعني إيه هنا لا في. قال فإن شرط أو أحدهما الخيار مطلقا، يعني واحد قال له أنا هشتري منك هذا الموبايل، طيب إمتى ألزمك البيع؟ قال له لا ما تحدد ليش، طب يوم لا، طب شهر لا، قال له على طول أي وقت من الأوقات يظهر لي فيه العيب مطلقا أعمل إيه؟ هذا إيه؟ لا يجوز. يبقى هو انا ازاي انا همشي لك جنبه بقى افضل ايه ضمان مدى الحياة محافظ دائما مطلقا ده لا لا يصح. قال فان شرط الاثنين او احدهما الخيار، ما انت هتقول لي اصل الاثنين موافقين كما كان بعض الناس عفى الله عنا وعنه يحتاج للربا، ربا البنوك، ويقول ايه اصل الطرفان راضيان، ده راضي وده راضي، فيعني اجابه احدهما وقال ايه والزاني والزانيه يعني ايه تراضيا، فرضا الطرفين ايضا ايه لا يجعل الحرام حلالا. فهنا قال ايه فاذا شرط، لو الاثنين قالوا ايه معاك الايه العجله دي جربها ايه لحد ما تموت والتاني قال له خلاص انا معاك على الاثنين دول كلامهم ايه لا قيمه له، وانما يرجع الكلام للايه للعرف، يعني ايه في العرف بيتدخل تدخل يعني ايه يعني معتبر في احيان كثيره، اذا مثلا يعني استحقت المراه مهرا مهرها كاملا ولم يسمى لها مهر يكون لها مهر ايه المثل، المثل ده بيحدد بالايه بالعرف في مثل حالتها الاجتماعيه، فلان يبقى ايه يبقى بالحاجه الفلانيه، طب لا فوق كده ولا تحت كده، يبقى ايه بالشكل الفلاني. فهنا قال فان اشترط او فان شرط او احدهما الخيار مطلقا، فقال الاوزاعي وابن ابي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز. هنتمم البيع ونجيب اصحاب الخبره يا اخواننا، ده عشان يجرب ونتاكد فيه عيب او ما فيش فيه عيب، يحتاج قد ايه؟ يحتاج 3 ايام، خلاص الخيار اللي كان بينكم قد ايه 3 ايام والبيع يمضي. وقال الثوري والشافعي واصحاب الرأي يبطل البيع ايضا، لا ايه ده البعد ايه يفسخ افضل. وقال احمد واسحاق للذي شرط الخيار ابدا، يعني ايضا ايه يبطل. تنبيه، قال الحافظ رحمه الله قوله او يقول احدهما الحديث مره ثانيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الاصل ان هما لحد ما يتفرقوا ينعقد البيع، او يقول احدهما، قال قوله او يقول احدهما كذا في جميع الطرق باثبات الواو، في يقول وفي اثباتها نظر لانه مجزوم عطفا على قول ما لم يتفرقا، فلعل الضمه اشبعت كما في الياء في قراءه من قرأ انه من يتقي ويصبر، ويحتمل ان تكون بمعنى الا ان، فيقرا حينئذ بنصب اللام، وبه جزم النووي وغيره. ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه أو يكون بيع خيار، والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع مثلا، أن البيع يتم وإن لم يتفرقا. واضح الكلام؟ تمام. قال وبهذا قال الثوري والوزعي والشافعي وإسحاق وآخرون، وقال أحمد لا يتم البيع حتى يتفرقا، والأول قول الجمهور أن إذا خيره عشان منطوق أو يقول أحدهما لصاحبي اختر قبل ما نفترق اختار تم البيع ولا لم يتم البيع، فقال تم خلاص حتى لو لم يفترق حصل هذا، يبقى إيه كأنهما أسقط خيار المجلس يعني تفرق. قال وقال ايه فهم وقال احمد لا يتم البيع حتى يتفرق، وقيل ان ان انه تفرد بذلك، قلنا ان الاصح الاول، وقيل المعنى بقول او يكون بيع خيار اي ان يشترط الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق، وسياتي البحث فيه بعد بابين مستوفى ان شاء الله تعالى. قلنا ان خيار اثبات الخيار مطلقا لا، هذا ايه غير صحيح. الباب الرابع والأربعون قال الإمام البخاري رحمه الله: البيعان، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال باعتبار أن الأصل هو التفرق. بهذا قال من؟ قال وبه قال عبد الله بن عمر، اللي احنا قلنا أن كان إذا باع أو اشترى يعمل إيه؟ يحب أن يفارق الإيه؟ المجلس، علشان يبقى كأنه إيه؟ مضى على العقد. قال وبه قال ابن عمر أن الأصل في تمام البيع ولزومه التفرق، وشريح قاضي شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق أخبرنا حبان، مشكلة مشكلة كده أشك محمود ولا حاجة تانية، حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أشهر الأحاديث في كتاب البيوع أيضا عن حكيم ابن حزام حديث إيه؟ لا تبع إيه؟ ما ليس عندك. وله لفظ آخر يعطي معنى زائد: لا تبع ما لم تحز، لأن مش كل شيء ممكن يبقى عندك، ممكن شيء أنت ما تعرفش تحوزه عندك. مثلا أنت يعني إيه جالك مثلا إيه شيخ أسامة فين، جالك 10 متر خشب وأنت ما تقدرش تدخلهم في الإيه، فرحت فحزتهم خلاص بقوا إيه حزته. يعني واحد خلاص في أمر معين فهيبيع لإنسان موبايل، فقال ايه انا عايز اختصر هروح اشتري الاصل ان انا اجيبه ويبقى عندي وبعدين ابدا ايه ابيعه. فبنقول له اضعف الايمان ان انت تروح تحوزه وتخرج من الذي اشتريته، خلاص انت الان حوزته وتبدا تبيعه، مش شرط ان يكون عندك. عملا او اعمالا لجميع الفاظ الايه الحديث: لا تبع ما ليس عندك، اللفظ الاخر: لا تبع ما لم تحوز. يعني مش شرط ان يكون عندك، لكن خلاص بقى تحت ايه حوزتك. جميل كده، حتى في الوقت ده يكون في ضمان خلاص. لان الـ الناس اللي بتبعت بالورقه ده بعد كده بيرجع يقول له ده باظ، ولا انا ما سلمتكش، يروح التاني يقول انا ما بعتلكش، فضاعت الايه نعطوله كويس الدنيا لمخالفه اصل الـ لا دعاب تصنيع، لا دعاب العجله، لا اللي كان شاري، لا اللي انت مش ده اللي انا اديته لك، ودخلنا في ايه في متاهه لمخالفه الايه الشرع. طيب واحد يعرض عرض موبايل في بقى مثلا على النت او حاجه شكل كده، انا اتكلمته قلت له انا عايز اشتري موبايل، قال لي خلاص باوش. جميل. قلت له خلاص هاخده. اتصلت بواحد صديقي قلت له والله في موبايل وصفه كذا وكذا. جميل. هو كان محتاج الموبايل بهذا الوصف. فقال لي خلاص اتفقنا. الموبايلين جولي، مجرد ما جولي جه صاحب ده اخذه. اخذ هذا الموبايل، هذا البيع فيه شيء؟ البيع الثاني انت اخدت منه حاجه؟ انا تملكت اشتريت. لا ما انا فهمت شيء. كلامك لا ما اخذ شيء. خلاص يبقى ان شاء الله يمضي البيع، لان انت ما اخدتش اجراءات عمليه الا بعد ما ايه بعد ما تملكت تملكت الجهاز. لكن الجهازين تملكتهم وبعد الاصل ان انت لا تتكلم في بيع وشراء ولا تعرض الا لما يكون عندك. جميل. لكن ليه بنقول خلاص مضى الامر؟ لان مثلا لو كنت انت اخذت عربون قبل ما انت تروح، فانت ايه بعت ما ليس عندك، بعت ما لم تحز. فلكن مجرد الكلام في انا جاي لي، انا فهمت من كلامك كده يا شيخ هشام ان انا ايه جاي لي كذا، فكده كده هما الاثنين دول ايه، فلو انا بكلمه ده لو ما اخذهمش في غيره هياخدهم، لكن هما كده كده جايين، فانا ايه عشان عايز ايه اسوق لو ما كنتش شوف عشان كنت انت هتاخدهم برضو كانوا هيجوا لك. الامر يعني الامر ماشي ويا ريت موافق الله المستعان. الاسلم كده، لكن الانسان اذا تعجل ما يبداش في يعني شيء عملي بالنسبه للبيع الثاني الا بعد ان يعني يتم الاول. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا ما يقولوش فرجني يعني يقول له دي في ده في عيب، يقول له قدامك، لا انا بسألك هو فيه عيب في عيب كذا الصح ان هو يقول له اه في لعيب الفلاني بس يعني ايه درجه تاثيره عليه قد كده او علاجه هيتكلف قد كده او انا صلحته وما تخافش منه. المهم ان يبقى في ايه فان صدق وبين. قال فان صدق وبين يعني ما فيهوش كلمه ان هو يقول له هو قدامك. طب ما احنا عارفين ان هو قدامه مش وراه هو، لكن هو انت تعرف ما لا يعرفه. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده داخل الطعام اصابها البلاء، ما هذا يا صاحب اصابته السماء. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شايفه الا لما مد ايده. فتيجي انت تشتري وتلاقي ليه المرايه مظبوطه كده، وبعدين بعد كده لما تروح هناك تلاقي اللي في الشنطه ايه غير اللي ايه ده كان طماطم لكن طن طلع ايه طلع خيار، خيار مش الخيار بتاعنا لا خيار. قال ما لا يتفرق فان صدق وبينها بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. الحديث الثاني قال عن عبد الله بن حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد او كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار. ما لم يتفرق ده الاصل، الا بيع الخيار. الخيار بينه وبينك يومين ثلاثه اربعه خلاص تحول من خيار مجلس الى خيار شرط. جميل. قال الحافظ رحمه الله قوله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر أي بخيار المجلس، إن الأصل أن يتفرقا حتى يلزم البيع إلا إذا ترتب شيء تاني. جميل كذا. قال أي بخيار المجلس وهو بين من صنيعه الذي مضى قبل باب، إنه لما كان يبيع ويشترى وأنه كان إذا باع شيئا يعجبه فارق صاحبه. وللترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له، يعني غير وضعه يبقى خلاص إيه تم البيع. قال ولابن أبي شيبة من طريق محمد، وطبعا هذا لا ينفي أن لو ظهر شيء يقدح في أصل العقد أن من حقه للرد، حتى هذا اللي من حديث إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا، ومن فعله هو لما اشترى الإبل الهيم هم به ردها اهو تفرق اهو واستلم البضاعة اهو، لكن اكتشف بعد كده شيء بعد ما تفرق ظهر عيب يقدح فيه ان هذه الابل لا تساوي شيئا وانها فهم، ولكن بعد ذلك ايه قال ايه رضينا بحكم او بقضاء رسول الله لا عدوى الى اخر الحديث الذي مر معنا قبل ذلك. فماشي الاصل عند عبد الله بن عمر حتى يتم البيع أن يتفرق، ولكن إذا ظهر شيء عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه يقول إذا ظهر شيء يقدح في أصل العقد فيرجع الطرف المتضرر على الآخر إما بقيمة الضرر وإما بفسق البيع. قال الترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له، وابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق النافع كان ابن عمر إذا باع صرف ليجب له البيع، ولمسلم من طريق ابن جريج قال أملى علي نافع فذكر الحديث وفيه قال نافع وكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيها ثم رجع إليه. يعني مش هنفضل طول النهار في العقد بتاعك ده يوم إيه يتفرق عشان يقول له إيه خلاص إيه تم هذا البيع. قال وسيأتي صنيع بن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين. وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بن حكيم ابن حكيم بن حزام الصحابة رضي الله عنه قال رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن. اللفظ ده بيفيد ايه اهو لا تفرق ولا حاجة ولسه واقفين، قال له ايه ده ولا ده اختار، فإذا اختار خلاص حتى لو لم يتفرق إلا ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أحدهما لصاحبه اختر الآن يعني قبل أن نتفرق. قوله هو شريح والشعبي أي قال بخيار المجلس بعد الترجمة قال إيه وبه قال عبد الله بن عمر وشريح والشعبي أي قال بخيار المجلس، وهذا وصله المعلق ده اللي علقه الإمام البخاري. سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن علي قال سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان، كان شريح رحمه الله قاضي معروف اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها، فقال لي لا حاجة لي فيها. امتى حصل الكلام ده؟ قبل إيه؟ من يتفرق، لسه ما تفرقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن لم يتفرق الإيه؟ الخيار، البيعان بالخيار طول ما هم لسه في المجلس ما لم. فالرجل قال اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل، بدا له يعني رأي آخر أنه لا يتمم هذا البيع، قبل أن يفارق صاحبها، فقال لي لا حاجة لي فيها، فقال البائع قد بعتك، ما برجعش، أنت لسه ما مشيتش، فأوجبت لك. فاختصم إلى شريح فقال هو بالخيار ما لم يتفرق. أنتوا لسه في المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهذا قضاء شريح فيما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد وشهدت الشعبي، يبقى الإمام البخاري رحمه الله قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا مذهبي، خذ بالك وفهمي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإمام البخاري يعني، وبه قال عبد الله بن عمر، خلاص عدينا كلامه وشريح وجبنا المثال منه، والشعبي قال هنا قال قال محمد وشهدت الشعبي قضى بذلك، نفس قضاء شريح. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وعن جرير عن مغير عن وكيع عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذونا اللي بيبقى على ظهر الدابة، فأراد أن يرده قبل أن يتفرق، فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع، ربما قال له اختر. فشهد عنده أبو الضحى، خلي بالك، أن شريحا أتى أو أتي في مثل ذلك فرده على البائع، قال له الاختيار لسه، فرجع الشعبي إلى قول شريح. شوف الشعبي رحمة الله عليه حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا، قضى أنه وجب البيع خلاص، ده هو باع لك. فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا القاضي شريح قضى أو أتي في مثل هذا فرده على الباء، وقال إيه من حقه طالما أن أنت لم تتفرق. فرجع الشعبي، ما قالش أنا الشعب، هو أنا ينفع أرجع؟ أيوة ينفع، إيه الضير في ذلك؟ لا، يرجع المسلم إلى الحق متى تبين له، ولا يعني ينقص ذلك من قدره، بل ذاك إيه يعني يزيد ميزانه، ويعني يؤكد على إخلاصه وإنصافه، وهذه من أخلاق العلماء الربانيين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. قال قوله وطاووس أيضا قال بخير المجلس. قال الشافعي في الأم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع، يعني البيع تم وهيفترضوا خيار يوم 2-3 بيكون بعد ما تفرق ومضى المجلس. قوله وعطاء وابن أبي مليكة، وصلها ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قال البيعان بالخيار حتى يتفرق عن رضا، عن رضا. ممكن واحد يكون إيه مكره بغير حق، وفي إنسان بيكره بحق، أيوة في إنسان بيكره بحق، إنسان يكرهه القاضي مثلا على إخراج نفقة لزوجته وهو مانع لذلك، فهذا إكراه بحق، فهذا الإكراه لا شيء فيه. ولكن إنسان قهر وأكره على شيء هو لا يرضى من غير حق، يعني لزمه أن يبذله. قال نقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جرج وغيرهم، وبالغ ابن حزم فقال لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه القول به، يعني في بعض الأقوال الأمر مش اتفاق ولا حاجة ولا إجماع، ولكن هذا إيه القول الصحيح وقول الأكثر وقول الجمهور، ده ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وأشار إلى ما روى سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطأة. قال الحافظ قوله حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات. شوف الكلام ده برضو خلي بالك لو وقفنا مع كل كلمة من كلام العلماء تستفيد فائدة. هنا أبو علي يقول إيه لم أره منسوبا في شيء من الروايات، يعني هنا الكلام عن إسحاق. من إسحاق الذي قال عنه البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق ابن منصور والغير هو الأغلب أنه إسحاق ابن منصور، لكن أبو علي الجياني رحمة الله عليه قال لم أره. العالم بحق لما يتكلم لا يطلق الكلام الواسع العريض، قال هذا لم يأتي عن أحد. لو قال فيما علمت جزاك الله خير، لكن لا يمكن أن يكون فلان ولا يمكن أن يكون تكلم به أحد. ضيف لها نقطة صغيرة في حدود بحثي في حدوث علمي، هنا قال لم أره أنا ما شفتوش، لكن ربما الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان مثلا يقال له الحديث الفلاني مثلا يعني أتى من طرق ضعيفة والشيخ الألباني حسنه، فيقول الشيخ الألباني اطلع على ما لم يطلع عليه غيره تيسر له. طبعا هذا العلم مع الاجتهاد ومع الإخلاص ومع صدق نية الإنسان يفتح الله عز وجل لصاحبه بما لا يفتح به على غيره. فالشيخ الألباني اللي كان يقف على السلم المكتبة الظاهرية 16 ساعة في المكتبة على السلم، واقف على السلم أخذ بالك، ويبحث عن ورقة ضائعة فيجمع له كم مجلد مجلدات عشان بيبحث كل ما هو بيبحث حديثه صنف وذكر من دخل بيته رحمة الله عليه ان رأى يعني زي حبل كده احبال يعني من الحائط للحائط مجموعة اوراق في مشبك مورود يعني كل ما يكون في فائدة. الشيخ الألباني رحمه الله الشاهد يعني اللي خلانا نستطرد لهذا الكلام ان هذا إنسان يفتح الله عز وجل عليه بما لا يفتح به على غيره، وأنت شاهد له بأنه من أهل الحذق في هذا المجال. ده راجل عالم ومجتهد وله بصيرة وله ف يعني لا ينبغي أن الإنسان يجزم هذا لا يمكن أن يقول به أحد، ومن أدراك ربما قال به إنسان ولم تطلع أنت عليه. لكن لم أقف في حدود بحثي في حدود علمي، لم أقرأ فيما اطلعت عليه من المراجع. أنت عندك 3-4 مراجع وطاير بجناحين ومفكر إن هذا عندك علماء عندهم ما لا تعرف يعني اسمه ولا رسمه من الكتب ومن المراجع. فهنا قال أبو علي الجياني رحمة الله عليه قال لم أره منسوبا في شيء من الروايات. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جمع روايات وروايات عن الإمام البخاري رحمة الله في من أخذ عنه هذا الصحيح. فأبو علي الجياني رحمة الله قال لم أره أنا ما شفتوش، لكن ربما رأى غيري في بعض الأسانيد أنه إسحاق ابن منصور، وهذا وقع فعلا وهو في الغالب إسحاق ابن منصور رحمة الله عليه شيخ من مشايخ الإمام البخاري. قال ولعله، شوف لما العالم يتكلم يقول ولعله ما قالش هو فلان، لكن يعني شوف الإمام مالك رحمة الله عليه حمل إليه بعضهم أكثر من 40 مسألة أو نحو من ذلك، فقال فيما يربو على 30 مسألة لا أدري. قال أركب لك وأضرب أكباد الإبل والناس تضرب لمالك أكباد الإبل وتقول في كل هذا لا أدري؟ قال يا فلان لو كان لأمك بعر، عارفين البعر عزكم الله اللي هو فضلات طبعا ده لما يتكون منه الجبل العظيم يبقى سماد بيبقى في النهاية شيء ياسين. قال لو كان عند أمك بعدد ما لا يدريه مالك من المسائل لصارت أمك غنية. شوف الكلام الإمام مالك رحمه الله. ما فهنا هنا إيه؟ لم أره دي حاجة ولا علّه. ده إمام إمام كبير على. قال فإن مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن حبان ابن هلال يعني هذا الكلام. قلت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد رأيته. شوف الكلام جميل جدا كده. طب لو واحد بقى من العصافير اللي موجودين دلوقتي بيرد وإيه وقرأ. قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا ولم يجتهد أبو علي في البحث ولماذا لم يطلع على كذا وفاته أن يفتح كذا وأن يسأل هو الراجل أفلح من حدث بما إيه قد سمع. ما هذا جهدي وهذه طاقتي وهذا ما فتح الله علي به. قال الحافظ رحمه الله قلت قد رأيت منسوبا في رواية أبي علي ابن الشبوي ابن عن الفربري في هذا الإسحاق في هذا الحديث إسحاق ابن منصور ولم أره في مسند إسحاق ابن راهوي. يعني تأكيدا إن هو مش إسحاق ابن راهوي. أيضا إني ما شفتوش منسوب لإسحاق ابن راهوي وشفته في مكان تاني أنه إسحاق ابن منصور رحمه الله. قال فقوى ما قاله أبو علي رحمه الله. قال إيه أبو علي لعله أو لعله إسحاق ابن منصور. قال ثم رأيت أبا نعيم استخرجه من طريق إسحاق ابن راهوي عن حبان. حافظ ابن حجر ظهر له بعد كده يعني بيذكر لك المراحل اللي هو مر بها. أنا رأيته كده هو لم يره أبو علي وأنا رأيته ولم أره منسوبا أو إسحاق ابن راهوي ثم اطلعت بعد ذلك عليه. قال وقال أخرجه البخاري عن إسحاق فالله أعلم. من اللي بيقول الله أعلم؟ ابن حجر رحمة الله عليه اللي هو إيه ألف هذا الكتاب الذي قال العلماء فيه إيه؟ لا هجرة بعد الإيه؟ الفتح. قول حبان بن هلال هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة حبان. قوله حدثنا شعبة سيأتي بعد باب من هذا الوجه عن همام بدل شعبة ومحمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد. قوله ما لم يتفرقا في رواية همام الماضية قبل باب ما لم يفترقا. طيب نقف إن شاء الله هنا ونكمل في المرة المقبلة. نكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش إن شاء الله لكم. قولوا قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم.